بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قبل أن نبدأ موضوعنا اليوم وهو الكلام على الإجماع، نرجع قليلا إلى الدرس الماضي، فإنه بسبب انعدام النص في الشاشة واعتمادي على نسخة كانت بجواري حصل شيء من التقديم والتأخير في الشرح، ونسيت شرح بيتين لم أتعرض لشرحهما في الدرس الماضي بعد الكلام على العدالة وما يقع به الجرح والتعديل من الشهادة والرواية. يقول الناظم رحمه الله بعد الكلام على تعارض الجرح والتعديل، يقول: وفاسق ومن له حال جهل يرد ما يرويه حيثما نقل، والسلف فيما قد رواه المبتدع أخذا وتركا والصحيح ينتهي. هذا من بيتان عقد فيهما الناظم رحمه الله الركن العاصم، عقد فيهما حكم رواية الفاسق والمجهول. مالكم أنه اشترط رحمه الله تبعا لأهل العلم، اشترط العدالة في الرواة لكي يتم العمل بروايتهم، وعرفنا بمفهوم العدالة وأنها اجتناب الكبائر وارتقاء الصغائر في الغالب مع ارتقاء ما يقدح في المروءة حتى من المباحات التي لم تارسها، التي عبر عنها ابن جرير المباحي المشموعة. بعد ذلك ذكر مثال الجرح والتعديل في الرواة، فقالوا: منع التعديل والتجريح بواحد وعكسه صحيح بالنسبة للرواة والشهود. والآن يذكر لنا شيئا يمكن أن نفهمه من اشتراط العدالة لكنه نص عليه إمعانا في البيان. مفهوم اشتراط العدالة أن غير العدل لا تقبل روايته، وغير العدل يشمل نوعين من الناس أو صنفين من الناس: صنف مجهول الحال لا تعلم عدالته، ولكن بالمقابل لا تعلم جرحته. القسم الثاني: من علمت جرحته، أي من علم جرحه فهو فاسق. فيقول: وفاسق ومن له حال جهل يرد ما يرويه الحيث ما نقل. فهذان استنزان من الناس يرد حديثهما روايتهما للحديث ولا تقبل بسبب اختلال شرط العدالة فيهما. فاختلت في الفاسق بما ينافيها، واختلت في مجهول الحال بعدم تحققها. اشتراط العدالة يترتب عليه من رواية المجهول ومن باب أولى الفاسق مردودة غير مطلوبة. وطبعا المجهول أقسام، منه من جهلت حاله باطنا لا واهل، هذا المعبر عنه بالمستور، والمشهور عند اهل العلم رد روايته. فقبلها ابو حنيفه، قال ابن الصلاح رحمه الله: يشبه ان يكون العمل على هذا الراي في كثير من كتب الحديث المشهوره في غير واحد من الرواه الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبره بهم. فهذه واسطه نقد ثالثه. القسم الثاني: مجهول الحال ظاهرا وباطنا. قال السبكي: وهو مردود رواية بالإجماع. قال ولمجيد العراقي رحمه الله غير الهامة فيه نظر، فقد نقل المصطلح الثلاثة في ذلك، يعني الذي يسلم السبكي بالإجماع من كان أكثر العلم على القول. والنوع الثالث من المجهول مجهول العين، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، وقيل من لم يروي عنه إلا هناك فكاب عبد البر، وهو مثل الذي قبله في حكاية الإجماع ويترك فيها انتهى بشرح البر. والخلف فيما قد رواه المبتدع أخذا وتركا فالصحيح يلتزم. طيب، إذا كان هذا في الشيء الفاسق الذي علم فسقه أو بمجهول الذي لم تعلم عدالته، فما الحكم في نوع ثالث هو المبتدع؟ أما المبتدع الذي يكفر ببدعته فهو ملحق بالفاسق بل أولى بعدم الرواية عنه. أما من له تأويل في بدعته فإن أهل العلم قد اختلفوا فيه على مذاهب، منهم من رد روايته ومنهم من رد رواية المبتدعة باستثناء من يستبيح الكلمة منهم كالروافض والقطابية، ومنهم من فصل فقبل رواية الصادقين من المبتدعة ومن لا يكذبون بشرط أن لا يروا ما يؤيد بدعتهم، ومنهم من التقى من حديث المبتدعة ما يرى أنه صدق ورد من حديثه ما يتهمه فيه، كما قلنا إما لكونه يؤيد بدعتهم أو لمعنى آخر، ولعل هذا هو قنيع الأئمة الكبار في البخاري، فإنه قد روى عن أئمة مبتدعة من الدعاة إلى البدعة كعمران بن حطان، وهو الذي مدح قاتل علي بن عبد الرحمن مدجن بفكر قصيدة: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا هي بلغان العرش رضوانا. فحسب كل من يمدح قاتل علي بدعة، ومع ذلك فقد روى له الإمام البخاري في صحيحه. على كل حال هناك خلاف في توابع ذلك، وقد كتب شيخنا الشيخ محمد بن احمد بن سيد احمد الشاعر مقالا ربما يسر الله رفعه لكم قريبا، كتبه ونشره في مجله النهر العالي للدراسات الفقه الاسلاميه، حرر فيه مذاهب اهل العلم في روايه المبتدع على الله يسر الله. ليس لي جوال الان حتى اضع لكم من خلاصه، لكن لعل الله يسر الله. عموما قول الناظم مدخول في ما قد رواه المبتدع اخذا وتركا، يعني اختلف العلماء فيه، بعضهم اخذ به وبعضهم تركه، هو الصحيح يمتنع، لانه يمتنع يترك ولا تعقل روايته. قال صاحب التنقيح من القراءه رحمه الله: الفاسق ان كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالكتاب، إن كان مقطوعا قبل الشافعي رواية أهل الأهواء من الخطابي من الراهبة تجويز الكيل لموافقة الهدي، ومنع القاضي أبو بكر قبولها. اختلف العلماء في شارب النبي من غير سكر، فقال الشافعي أحده وأقبل الشهادة على أن رزقه مظنونا، قال مالك أحده ولا أقبل الشهادة كأنه قطع رزقه. أي راجع إلى البيت المتقدم وهو الدرس، وأنا أقرأه الآن من شرحه. أو لحد نكتب لها القبل الآن في شرح هذه البيتين ندخل في موضوعنا اليوم، وهو الثالث من الأدلة الإجماع. وإن الإجماع على أصل متبع في كل حين وبحيث ما وقع، وإن يخالف من له اعتبار فما للإجماع به استقرار، لأنه سقط هنا لام كما لإجماع به استقرار، كما لإجماع به استقرار، وهي ذلك موجود مقبول عام، كما لإجماع به استقرار، وحده اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكم، المكتوب هنا هو الصائغ الذي في الرواية، وإن يخالف من له اعتبار فما لإجماع به استقرار، وحده اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكم وعن دليل أو قياس ينعقد عن أمارة وكل حكم، وإنما الخلاف في عباد إذا أتى عن خبر الآحاد، وليس مقصورا على الصحابة والظاهر بجاعل من آدابه، وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيثما ورد، ولا وفاق من يكون بعد فذاك عن وجوده يصد، ففي اضطراب العصر كلف وضحى، ومنع لاشتراطه قد صفحا، وكل اجماع بعصر وجدا فواجب له اتباع استرمدا، والاتفاق بعد الاشتراط يجوز ان يقع على الاطلاق. يعني رحمه الله ان الاجماع اصل من اصول التشريع، يكون دليل عليه الاحكام حيثما وقع، ولا يكون الإجماع مع مخالفة من يعتبر خلافه بالإجماع. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من لم يقدح، من تقدح عنده مخالفة من المجتهدين، ابن جرير الطبري رحمه الله وابن خويلد بن باز، لذلك لم يعتبر ابن جرير مخالفة السعدي والحسن فأباح أكل ذبيحة الناس للتسمية والكراهة عند السلف للمنع غالبا. يعني لو أن السلف كرهوا ذلك والكراهة عندهم غالبا للمنع، ومع ذلك اعتبر هذا إجماعا ولم يقدح عنده مخالفة الشعبي للمنع. وحجة من ذهب إلى مذهب أن مخالفة المجتهد والمجتهدين لا تقدح أن هذا من باب النادر، والنادر لا حكم. والذي عليه عامة الأصوليين أن اعتبار المخالفة طالما أن الشخص مجتهد في عصر من العصور فإن مخالفته لأهل عصره تقدح بالعقاب الإجماع إذا كان شخصا معه. فاتفق العلماء في الجملة على حجية الإجماع، فإن يخالف ذلك إلا الرافضة والنظام، وهذا الذي عبر عنه الناظم بقوله وإن بدا فيه خلاف الرافض أو الخارجي فهو غير ناقض. وهذا البيت ساقط من هذه النسخة، فقد نسخ من قبل وما أدري لماذا. هذه نعم تذكر، هذه النسخة التي رفعتم الآن هي النسخة المرقمة ليس فيها هذا البيت، هناك نسخة أخرى غير مرقمة مضبوطة وفيها هذا البيت ملحق. لعل الأخ محمد عمارة يكتب البيت. وإن بدا فيه خلاف الرافضي أو الخارجي فهو غير ناقض. يعني إذا ظهر خلاف من رافضي وهو الشيعي أو من خارجي ولعله يقصد النظام ومن قلده بذلك فإنه لا ينقض الإجماع بمخالفة هؤلاء الروافض وهؤلاء الخوارج غير قابحة في عقاب الله. حجة الجمهور على انعقاده قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد الشديد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعتها، ومما يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. وحديث في سنن ماجه فيه كلام وعله بمجموع طرقه وحسن. أما إذا خالف منه الاعتبار فلا يستقر الإجماع كما أشرنا إليه، وأشرنا إلى من له الاعتبار وأنه عند ابن جرير لا يؤثر المجتهد والمجتهدان، وعند عامة أهل العلم يؤثر خلاف المجتهد ولو كان واحد. فيقدح بالإجماع مخالفة المجتهد للعلماء بغير الروافض والخوارج، على كل حال معنى قوله وإن يخالف من له اعتبار فما للإجماع بالاستقرار، هذا مسلم. إذا خالف الإجماع من يقدح مخالفته بالإجماع انتقض الإجماع، لكن من السؤال المطروح ما هو العدد الذي يقدح بمخالفة ذهب بن جرير وكذلك هذا الذهب منسوب إلى القاضي عبد الوهاب من المالكية إلى أن الواحد والإثنان لا يقدحان، بل تنظر على أن الواحدة لفتح وهو مثل الجارفية أن الواحدة قابحة. ثم قال: وحد اتفاقه العلمي بالزمن على اتباع حكمه، يعني أن حد الإجماع هو أن يتفق المجتهدون وهو المعبر عنه هذا العلم في عصر من العصور وهو المعبر عنه بزمن على اتباع حكم من الأحكام ومقصوده الأحكام الشرعية. يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي لأنه يكون حجة على من بعده، يكون من بعده ملزم بموافقته. ومما يدل على ذلك مفهوم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. مفهومه أنه لم يقع التنازع فإنه يعمل بمقتضى الإجماع. وحد اتفاق أهل العلم في الزمن على اتباع حكمه، سواء كان هذا الحكم قولا أو فعلا أو اعتقادا. على حكم شرعي وعن دليل وقياس ينعقد عن إمارة وسنة. يعني أن الإجماع لا بد له من مستند ومعتمد يعتمد عليه، ولكن هذا المستند قد يكون دليلا من كتاب أو من سنة أو قياس، فقد يكون دليلا. وقد عرف الناظم رحمه الله الدليل قبل هذا بأنه مفيد العلم، فقد يكون أمارة وعرفها الناظم بأنها مفيد الظن فقال إنه أمارة مفيد الظن، قد يكون مستند الإجماع آية من القرآن أو حديث متواتر، وقد يكون مستند القرآن أمارة قبل أحاد أو قياس. وكل ما سئل وكل هذا يعتمد عليه بناء الإجماع عليه. وإنما الخلاف فيه بادئ أتى عن خبر الآحاد، واختلفوا في خبر الآحاد هل يكون مستندا بالإجماع، والراجح أنه يكون مستندا بالإجماع. فما اختلفوا هل ينعقد الإجماع بعد الصحابة بعد اتفاقهم على حجية الإجماع، اختلفوا هل يمكن أن ينعقد بعد الصحابة لأن الصحابة محصورون والدواعي لاستماعهم وكلامهم بالأحكام الشرعية موجودة، وعهد منهم أنه لا يجامل أحد منهم أحدا. نعم. وإنما الخلاف فيه بادئ إلى أسامي خبر الآحاد، يعني العلماء اختلفوا بنقد الإجماع عن طريق الآحاد هل يكون مقبولا، لأن الإجماع قطعي وخبر الآحاد عنده ظني، فقالوا لا يمكن أن يكون الظني وسيلة للقطع، فلذلك لا بد من نقد الإجماع بالتواتر. والذي عليه العلماء أنه لا يشترط ذلك بل يكاد يكون منعدما، لا يمكن أن نجد إجماعا مرفوعا بالتواتر إلا في المعلوم من الدين بالضرورة، أما في جزئيات الأحكام فطريق نقلها الآحاد غالبا. وليس مقصورا على الصحابة والله من جاء لإيادانه، يعني أن الإجماع لا يقتصر فيه على إجماع الصحابة بل إجماع أهل كل عصر، بل إجماع أهل كل عصر في الدهر عليهم وعلى من بعدهم. فخالف ذلك الظاهرية فجعلوا دأبه القول لأن الإجماع مقصور على الصحابة، وهذا معنى قوله والظاهرية جعلوا ما دابه أي دأبه أي عادته، يعني أن مذهب الظاهرية أن الإجماع وإن كان قزحا إلا أنه لا يمكن انعقاده الا بعقل الصحابه، فاجماع الصحابه حجه، اما من سواهم فاجماعهم ليس بحجه غير مسلم. قالوا لان العصور الاخرى انتشرت فيها المجتهدون ولا يمكن معرفه اعيانهم ويتعذر معرفه اقوالهم، وفيهم المغمورون وغير ذلك. لذلك استبعد الظاهري رحمهم الله لإنعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة، فهم يحتجون بإجماعات الصحابة ولا يحتجون بإجماعات من دون. المقال وليس شرط فيه تعيين العدد، دليله السمع بحيث ما ورد ولا وفاق من يكون بعده فلا تعمد به، يعني أنه لا يشترط بالإجماع عدد معين لا في القلة ولا في الكثرة، ليس هناك عدد بالكثرة يحتاج إليه الإجماع، وهذا إشارة إلى خلاف من قال بأنه اشترطوا أن يبلغ المجمعون عدد التواتر في أحسن القضاء، كما أنه ليس هناك حد للقلة، اللهم إلا من يحصل منه الاجتماع، فالاجتماع يتصور منه ميزة أكثر، بل ذهب بعضهم إلى أنه حتى لو كان لو فرض أنه ليس بالعالم أو في عصر من العصور إلى مجتهد واحد لكان قوله إجماع. كل إجماع وقع في عصر من الأعصار يجب اتباعه أبدا. وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد. لأنه اختلف هل يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر فيجوز أن يكونوا أحاد. قال في التنقيح: ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبقى إلا واحد والعياذ بالله لكان قوله حجة. نستعيذ بالله من هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم فلم يبقى من المستهدرين له. قال من شرح التنقيح: قال القاضي عبد الوهاب في جهة الاشتراط بالإجماع العدد في العلم هو عدد التواتر فإن قصروا عن ذلك لم يكن حجة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: حجة عدم الاشتراط قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين ولن يفصل بين قليل وكثير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ غير ذلك من الأدلة السمعية. وجدت الاشتراط أن مكلفون بالشريعة وأن نقطع عن صحة قواعدها بجميع الأعصار، فمتى قصر عددهم عن التواتر لم يحصل العلم ويختل العلم بقواعد الدين. وجوابهم أن التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول العلم، فإذا تعذر سبب حصول العلم سقط التكليف به، ولا عذر بفقر التكليف لعدم أسبابه وشرائطه. وأما أن العبرة في أهلياء الفن خاصة فلأن غير أهلياء الفن في العوام بمسوك ولاية الفن والعامة لا عبرة. انتهى كلام خلاصته أن العلماء لا يشتركون في الإجماع عدل معين لا في القلة ولا في الكثرة، كما أنه لا يشتركون موافقة من يأتي بعد العصر المجمعين وهو المعبر عنه عادة باضطراب ولا يشترط وفاق من يكون بعد المجتهدين فذاك عن وجوده من قبل. لا يشترط موافقة من يجيء بعد المجتهدين لكون من يجيء بعدهم محجوز بإجماعه. وفي ذلك رد على من زعم أن الإجماع المعصوم إجماع الأمة إلى يوم القيامة ولا يخفى بطلانه، إن هذا في تكليف مستحيل، الله لا يكلفنا بشيء إن يربطنا بشيء لا نستطيع يحصل بعد موتنا، فهذا لا معنى له فلا يستقيم ولا يخفى بطلانه. الله لم يتعبدنا بقول من يأتي بعد. وفي اضطراب العصر خلف وضحى ومنع لاشتراطه قد صح. ذلك اختلف أهل العلم هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر، بمعنى أن ينتظر حتى ينقضي العصر كله دون أن يظهر خلاف للمجتهد من المجتهدين. والصحيح هو الذي صححه الناظم رحمه الله وصححه الإمام الحرمين في الورقات وغيرهم من المحققين أن العصر لا يشترط انقراضه لأن المجتهدين يتجددون دائما، فيموت هذا وتحصل لهذا آلة الاجتهاد بعد أن تكون حاصلة، فيترتب على ذلك أن ينتظر ما مجتهدا ما من أهل العصر أن يبلغ درجة الاجتهاد، فإنه لا يبلغها حتى يكون قد مات بعض المجتهدين هؤلاء وتأهل شخص آخر في الاجتهاد ينبغي أن ينتظر فيحصل بذلك أن تقوم الساعة دون أن ينعقد هذا الإجماع وهو خلاف المفترض. إذن لا يشترط مسألة اشتراط اضطراب العصر تعود على مآلها القول بعدم انعقاد الإجماع فلا تعتبر، فمن قال بالإجماع فيجب أن لا يشترط. وفي اضطراب العصر صلح وضحى ومنع لاشتراطه قد صحح. وكل إجماع في عصر وجد فواجب له اتباع السرمدة. إذا حصل الإجماع في عصر من العصور لم يشترط اضطراب العصر، وكان من بعد أهل هذا العصر محجوزون به إلى يوم القيامة فلا يحد لهم أن يخالف. يعني أما من أهل الأصول من اشترط صحة الإجماع أن ينقرض المتعاصرون للمجتهدين دون أن يعلم من أحد منهم خلاف بالمسألة المجمع عليها، فالأصح من ذلك فإن انقراض العصر لا يمكن تحققه، لأن العادة جائزة بتوالد الناس وترقيهم بالعلم، بحيث لا يموت من المجتهدين أحد إذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد غيره، فلا يتصور انقراض أو لا يتصور إجماع. والاتفاق بعد الاشتراك يجوز أن يقع على الإطلاق. استخدم الناظم رحمه الله هنا إدغام الكبير، فقد مر معنا أنه ليس من الضرورات، ليس ذلك من الضرورات الشعرية، لأن القرآن قد نزل به رواية السوسي عن أبي عمرو هي الإدغام الكبير، فلذلك ليس للضرورة ولا يعاب على الناظم رحمه الله استخدامه، وقد تقدم عن استخدامه في قوله وبرفع عامة الخطا ولا صلاة إلا بطهور مثلا أو مثلا. والناظم رحمه الله لم يستخدم الضرورات الشرعية، اللهم إلا هي موضعين أو موضعين، لقوله وليست الضرورات الشرعية عند سوى القاضي بالمنزية، ولا أذكر موضعا آخر، أظن أن هناك موضع آخر في النوم كله في 58 بيت لا يستخدم ضرورات شعرية، وإن كان تجوز فاستخدم الإدغام الكبير في موضعين أو ثلاثة، لكن هذا ليس بضرورة كما نعم. والمقصود بالإدغام الكبير أن يدغم الحرف في مماثله لكن يكون الأول منهما غير الثاني. هنا يقول والاتفاق بعد الاشتراك يجوز أن يقع على الإطلاق، الأصل أن يقع على الإطلاق، هنا عين عين وعين، العين الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، والأصل أن يضغم المسكن المحرك، أما يضغم المحرك المحرك فهذا هو المعبر عنه بالإدغام. والاتفاق بعد الاشتراك يجوز أن يقع على الإطلاق، يعني يجوز أن يقع الإجماع بعد الاشتراك. هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلم، هل يصح انعقاد الإجماع بعد اختلاف؟ لو حصل خلاف في عصر الصحابة مثلا، هل يسع التابعين أن يجمعوا على أحد القولين؟ لو حصل خلاف في التابعين، هل يصح لأتباع التابعين أن يجمعوا؟ لو عرف خلاف في المسألة ثم بعد زمان اتفق المجتهدون على خلاف القول، على قول من القولين، هل يسع من يأتي بعده الخلاف؟ وهل يعتبر هذا إجماعا أن يقدح فيه مخالفة من سبقه؟ كيف العلماء بذلك؟ رجح الناظم رحمه الله جواز انعقاد الإجماع بعد الاشتراك، وإن كان يمثل الإجماع والخلاف بعد الإجماع على الخلاف في إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر، فإنه قد حصل بينهم في السقيفة خلاف قبل أن يقع الإجماع على المسألة، هذا إجماع وإن كان مسبوقا بخلاف. قال في حال اختلف العلماء في ذلك، قال الزمان والقصر، فإن كان باتفاق أهل العصر الذي بعدهم ففيه مذاهب، أحدها الجواز مطلقا، وبه قال الإمام وأتباعه ابن الحاجب رمضان معبر عن هذا الراجع عادة معبر عن الإمام، والمنع مطلقا، وبه قال الإمام أحمد والصيرفي وإمام الحرمين الغزالي والآمدي، ونقل كل منهما عن الجمهور أي الطورين، وصحح السكي الامتناع في طال الزمان والجواز القصر، وحكي عن إمام الحرمين نعم. والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه، لأنه يكون بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد القولين إلى وهرة، قال هو ولي الدين العراق. يعني الإجماع في مسألة على مسألة بعصر العصور قد وقع في الخلاف في عقل قبله تجوز وينعقد، ومقال هذا القول ان الاجماع لا ينعقد اذا كان مسبوقا بالخلاف. وحيثما لاهل عقل قد خلا بحكم قولان يهوزما على فلا يجوز غير اهل الظاهر احداث قول زائد بالاخر، يعني انه يختلف اهل عقل في مساله على قولين فاكثر، فلا يجوز احداث قول غير تلك الاقوال لانهما يختلفوا بهذه المساله، الا انهما يجمعوا على قدر المشترك وهو الحصاء الحق في تلك الاقوال، فيكون القول الزائد مخالفا للاجماع من هذه الحيثيه. وخالف ذلك الظاهرية فقالوا إن اختلاف أهل العصر في مسألة يدل على أنها ليست إجماعا، فلا يكون القول الثالث خرق للإجماع. ومن العلماء من فصل بين أن يكون القول الثالث مخالفا لكل القولين في كل وجه، وأن يجمع الصحابة على قولين في مراه الجد والإخوة نهرا، فيقول بعضهم يجب يحجبهم، ويقول بعض الآخر إنه يقاسمهم، فيأتي جالس ويقول إنهم يحجبونه، هذا قول مخالف الإجماع. وبين أن يوافق كل واحد من القولين من جهة، كان يختلف أهل العصر على قولين في العيوب الموجبة في السجار في النساء، فيذهب البعض إلى أن كل عيب مبيح في السجار، ويذهب البعض الآخر إلى أنه لا يوجد عيب مبيح في السجار، فيحدث قول الزائد للتفصيل فيجعل بعض العيوب موجبة في السجار دون بعض، فهذا القول لم يخالف الإجماع في كل وجه. إذن هناك من ذهب إلى أن إحداث قول ثالث ممنوع ومخالف الإجماع، ومنهم من ذهب إلى أنه جائز مطلقا وهو قول الظاهرية، ومنهم من فصل بين أن يخالف القولين أو الأقوال في كل وجه، وبين أن يوافق يكون فيه تفصيل لا يخالفها في كل وجه فيقبل. ولعل هذا قول قوي، ونجد ذلك نجد العلماء كثيرا ما يفصلون ويذهبون الى ان القول المفصل ليس خرقا للاجماع، اما القول الذي هي احداث قول ذلك كما مر معنا من عدم توريث الجد لتقديم الاخوه على الجد في الميراث بل من حجبهم للجد، هذا قول مخالف للاجماع، وان كان من العلماء من جعله يقاسمونه ومنهم من جعله جائز أن يحدث الدليل ليستعين وسيستأويل. هذا الكلام وهو إحداث قول ذلك صدره إحداث قول أصله، إما إحداث دليل أو تعليل لقول متقارن سابقا فهذا لا حجر فيه، لأن الأدلة كثيرة ويصعب حصرها، فلا مانع من أن يهتدي الإنسان إلى دليل لقول ذهب إليه المتقدمون دون أن يشير المتقدمون إلى أنهم استندوا في قولهم إلى هذا الدليل، بل لو ذكروا دليلهم ولم يذكروا هذا الدليل فيمكن أن يستدل لهم به إذا كانت دلالة الألفاظ تحتمل ذلك في جهة الوضع والاستعمال، ولا يشترط أن ينقل الاستدلال والتعليل. فلا يعد حقا للإجماع أن يساق دليل موافق للإجماع أو تأويل موافق للإجماع أو تعليل موافق للإجماع يرد على مفسده دون أن يكون المجمعون قد استدلوا بذلك الدليل أو عللوا بذلك التعليل وخطر بقلوبهم ذلك التأويل. لما تكلم على مسألة أخرى وهي اعتبار العوام في الإجماع فقال وليس غير القابل المعتدل في الشيء الإجماع على فيه البشر لفيه البشري، فلفيه البشر مقصود به عوام الناس لم يعتبرهم غير القابل، والمقصود به أبو بكر الباقلاني، يعني أن غير القابل قصر هنا بالوزن، المفروض أقول غير القاضي لكن الوزن اضطره إلى حذف الياء وليس غير القاضي بالمعتذر بشيء إجماع على فيه البشري. اختصر دراسة الوزن والقاضي الباقلاني لا يعتبر خلاف العوام غير القاضي لا يعتبر خلاف العوام ونطلبه أن القاضي يعتبر خلافه. وعدم اعتبارهم واضح لكونهم بمنزلة المجانين والصبيان بالنسبة إلى فهم الأدلة الشرعية، ولأنهم مأمورون باتباع المجتهدين، لو كان مأمورا باتباعه لأدى ذلك إلى الدور. وكل علم يرتضيه النظر وإجماع أهله به معتبر، يعني أن المعتبر في كل علم إجماع أهل المجتهدين في ذلك العلم، المعتبر في فقه الفقهاء، المعتبر في النحو النحاة، المعتبر في الصرف الصرفيون، المعتبر في اللغة علماؤها، وهكذا. وكل علم يرتضيه النظر وإجماع أهله به معتبر، يعني أن إجماع أهل كل علم معتبر، فلا يختص الإجماع على الشرعيات بل يعم ما سواها من النظريات، والمعتبر في ذلك أهله. المعتبر في مسائل اللغة اللغويون، وفي مسائل النحو النحويون دون الفقهاء والأصوليين، كما أن المعتبر في الطب الأطباء وفي الهندسة المهندسون إلى آخره. بقي أن نفسد قليل بعض الأدلة، حيث ما لأهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم فما علا. شرحنا معنى البيت بالجملة ولكن نفسد معناه من جهة اللفظ. فيقول النووي رحمه الله: حيث ما لأهل عصر قد خلا قد مضى في الحكم قولان لهم فما علا، أي فأكثر من قولين. يعني إذا تقدم لأهل العصر المتقدم خلا حكمان أو أحكام في مسألة معينة، فلا يجيز غير أهل الظاهر إحداث قول ثالث على التفصيل الذي أجري أشرنا. وكل علم يرتضيه النظر وإجماع أهله به معتبر. هنا يتكلم على نوع آخر، كلام المتقدم كله عن الإجماع القولي الذي يصرح به المستعجلون في مذاهبه. أما وهناك نوع آخر من الإجماع حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يعد إجماعا حجة أم لا، وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي، فهو أن يعرف رأي المجتهد من المجتهدين في مسألة ما أو مجتهدين أو ثلاثة، ولا يعرف أن أهل عصره خالفوا بذلك، ولكن لا يعرف كذلك أنهم وافقوا. كان يسمي الصحابة فتوى تستفسر ويعلم بها الناس ولا يسكرها عليها أحد من الصحابة، فعدم إنكارهم عليه يدل على الإقرار بما علم منهم من عدم أخيه بالله يوم تلائم، لأنه لم تأخذوا بالله يوم تلائم أو لا تأخذوا بالله يوم تلائم. ومن العلماء من قال ليس بحجة، لأن الدواعي على السكوت كثيرة، فقد يسكت لكونه يريد أن يراجع نفسه بما يسى، وقد يسكت خوفا، وقد يسكت هيبة كما حصل لعباس عندما خالف عمر ولم يبح بها إلا بعد ذلك، فقيله فقال إنما كتبت هيبة لعمر. ذل السكوت من الإجماع وحجة رآه من النزاع. ومالك يقول الله رحمه الله يا الموضع شارحا: يعني ان الاجماع السكوتي حجه. قال في التنقيح: واذا حسن بعض الامه وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع، وعند الجبائي الإجماع حجة، عند أبي هاشم ليس بإجماع وهو حجة، عند أبي علي بن أبي هريرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع وحجة. بالنص غير واضح هنا. يقول زملائي في الترحيل لهذا البيت ان ذو النساء المشار بها الى مخالف لاهل السنه والمقصود به هنا الجبائي. وعموما اجماع السكون اختلف في علماء منهم من قال انه حجه انه اجماع وانه حجه منهم من قال انه حجه وليس باجماع ومنهم من قال انه ليس باجماع ولا حجه. فعند القاضي والامام الشافعي والرازي انه ليس باجماع ولا حجه. وعند ابي علي ان كان القائل حاكما فليس باجماع ولا حجه وان كان مفتيا فهو اجماع وحجه. يعني القاضي اذا فعله حاكما وقاضيا وليس بإجماع ولا حجة، لأن الشأن أن الحكم الحاكم عادة لا يتعقب حكمه فيرفع الخلاف. فيمكن أن يحمل سكوت المجتهدين على كونه طاوع الحاكم في حكمه، ما إن كان مفتيا فهو إجماع. وحجة الشافعي أن السكوت قد يكون لمهلة النواري ولأن كلامه ويستاجك لا يفيد فلا يكون إجماعا، فإذا لم يكن إجماعا لم يكن حجة. لأن قول بعض الناس حجة الجبائي أن السكوت مع طول مدة ظاهر في الموافقة، فإذا كان الساكت موافقا كان إجماعا حجة. وحجة أبي هاشم أن السكوت يحتمل ما تقدم من غير موافقة فلا يكون إجماعا فيفيد الظن فيكون حجة، لأن الظن حجة. وحجة أبي علي أن الحاكم يتبع في أحكام هنا يطلع عليه من أمور غيبية لا يعلمها غيره، فلذلك لم يكن السكوت عنه إجماعا ولا حجة. وأما المفتي فلا يعتمد فتاويه إلا على المدارس المرعية، وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه خالفها نبهه، وإذا سكت عنه كان موافقا له فيكون السكوت إجماعا وحجة. ومحل الخلاف إذا لم يظهر من الساكتين إنكار لقول القائلين ولا بعده، فإذا لم يكن إجماعا ولا حجة في الأولى اتفاقا، وكان إجماعا وحجة في الثانية اتفاقا، ولا بد في مضي مدة يمكن بها نظر الساكتين في قول القائلين وإن ذاك ليس بإجماع اتفاقا، ولا بد من بلوغ القول لكل من الساكتين، ولا بد أن تكون مسألة تكليفية، وهذا كله قبل استقراء المذاهب. وأما بعده فلا يدل السكوت على الموافقة في العالم التجارية بإمكان ذلك. هذا انتهى كلام الخلاصة عن علماء أهل المذاهب بإجماع السكوت، القول باعتباره وهو قول الأكثر، والقول بعدم اعتباره، والقول بأن يعني باعتباره نوعين، من يعتبره ويراه اجماعا، ومنهم من يراه حجة كبقية حجة ظنية لكنه لا يجعله بمرتبة. ثم جاء يتكلم عن اجماع اهل المدينة، فقالوا مالك تقديمه على الخبر اجماع اهل طيبة قد اشتهر، وهو مع الخلاف والوفاق من اجل الترجيح بالاتفاق، وهو على مذاهب معروفة. قال ان مالك رحمه الله يعتمد اجماع اهل طيبة وهي المدينة النبوية على ساكن الصلاة والسلام، ويقدمه على الحديث على خبر احد. فقد مات الخلاف عن مالك رحمه الله من أصحابه من يرى أنه إذا اجماع أهل المدينة حجة فعنده إلا أنها دون خبر الآحاد، ومن يقدمها على خبر الآحاد. على كل حال اختلف العلماء علماء المالكية في تحديد المراد بعمل أهل المدينة، ولم يتفقوا به على شيء، ولعل أقرب ما يمكن أن يفهم عليه قول مالك في الموطأ عندما يرد بعض الأحاديث لعملية المدينة أنه يعني بعمل المدينة ما كان راجعا إلى الرواية كالمزدي والصاعي وغير ذلك. أما ما كان راجعا إلى النوري فإنه لا يسترق في المدينة عن غيره إلى الصحابة قد تبرقوا إلى الكفار ومعه علم لا يجب يسترق في المدينة عليه من ذلك. لكن لا شك أن اتفاق أهل المدينة على قوله يعد مرجحا من المرجحات لما علمه من بحر السنة والاطلاع عليها ووجوده في مكان تقوم الدواعي إلى استقال الناس إليه ولقياه لأهل المدينة يكون واثقين في المدينة. ومن سؤال ذلك مكة في هذا المعنى ولا شك المدينة مدينة الترفيه لكن ليس لدرجة أن عجز إجماع أهلها حجة إلا أن قال إلا أن يحصل ما يرجع إلى الرواية من ذلك كنقله المد والصاع فهذا لا شك أنه حجة لأنه بمعنى الرواية المتواترة أن هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا نقف عند هذا الموضوع ولنعود إن شاء الله إلى عمل المدينة في الدرس الجاي. Yeah.